الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب ما جاء في من لم يقنع بالحالف بالله قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله كسيك قنعت نكات وباور نكات ك شين بخوا يعني شيني بو بخريت بخوة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن كواتا باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله حكم كيتشيا يددا مؤلف رحمة خالي به بس صحيح وبصريح نيوتوه صريح جزم نكدوه ومن حديث كذا ومن لم يرضى فليس من الله كما توقناه قوله كسيك قناعتي بو نبي كسيين بخوا بخوا يعني سويني بو بخري بخوا قناع النكات أو قناه قوله خالو كسان بريه قوله لا تحلفوا بآبائكم يعني حدثك في أغمى صلى الله عليه وسلم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما حدثك أني بيشو أفهمت بأسمع كدوة كبهموش يويك سين خوادن بغير خوا حرام وحكم حرام يكيشي جوري حرام كتشيا شريك بخبر دان وامليل دا بتايبت باسي باو بابيركات لا تحلفوا بآبائكم لبروي لبيش إسلام سوين خواردن با شرفي باو كيبه سری باو کی بیاد، قبری باو کی بیاد، آوا شیکی بلاو بود. لبروی باو کی بلاو گور بود. رزی بو باو کی و شیوهک دری بری و کسیونی پی خورد. اول جاهلیت. مستیبیتیان. تأكيد بكنا ولا سرشتك شنو خرب باوكا بويكا ونيكات يعني بوكر نكي كسون مخابا باوكي هو نوايا ايكات يا كسون خاب لا نايكم نايكات يا خالكي كجوان لابو اتر دلنيان شو شي باوكي بلا غربو لا تحلفوا بآبائكم وانا لبي الاسلام هو امام عمريش رزاي خالي بي اوي كدو توقاتك اسلام هاد في عمري خاصه صلى الله عليه وسلم نهي لك لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق هر کسی کیش پیوستی با وقت سوین بخوا بخوا بر راز بکت دبره سوین خوا دن بخوا و درو کدن یمینی غموس نقوم بولا تاوان من حلف بالله فليصدق کسیونی خوا بخوا بر راز بکت دبره ویل خوا گورت نیه کسی کسیونی خوار بخوا راز بکاد بوی تعظیمی خواه گورو مهربان لا دلی خلقیه بمیند طب اگر هاتو سیونی خوار بخوا و دروی کرد گزاره لخلقی امرو بکاتا پنا بخوا قدری خواه نازاند تعظیمی خواه گورو مهربان لا دلی انا کم بیدارو ويب يا غمر أفل مصى صلى من حلف بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده يعني الصدق وتواجب رازقوبه وحظهم عليه في كتابه لكي لو أنك خواهي رواجبك دولة سر عبدكاني هو يكا سوني خوار بخوار رازقو بي وهاني داول نسري سر رازقو يتي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني مع المؤمنين مع الصحابة والتابعين واتباع التابعين التوبة آية السدون وكساني كباورتن هنا واتقوا إخواتان ببي ولقر رازقو كان عبد وكاتيك آياتكهات وتخوار ما بس بي صحابة رزاق خواني بي تابعين لقل آوانا بن أتباعي تابعين لقل تابعين بن وهروها ببر دواميش إنساني إيمان دار تقواي خواي ببي أو حقي خواي وكونوا مع الصادقين أو إيش حقي خلق تو لگر رازو کان آبید، وقتا خیر زور بی، تنام مسلمانان شرکم بیتو، و قال و الصادقین و الصادقات، هت پیوانش و آفرتانش، هر دوکیان واجب لسریان رازگوبن، الأحزاب آیتی 35، و قال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا له اگر اوان راسيا بكر دائر لقل خوادا او خير ببو اوان وما اگر راسنا كان او بيت الشر بوا متمانا نامنت سورة محمد آياتي بسويك وهو حال اهل البر وتحالي اوانيك شاكا كارن خلقي باشن حال نبي وابت خور روشتين أبي الراس قوبي كما قال تعالى لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كما تبير شاكا كدن أوي إيماني بخواها ببروش دعائي بملائكة بكتب كان بهمو بيغامران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام مالي ببخشت لكادك داك خوش يوسي بو مالك هي وماليك لا يخوش يوسي لو ببخشي بدا بخزم نزيكي بدا بوانيك يتيم اوانی که باوکیان مردو باوغ نبون من دالان اوانی که و مساکینن و به همان شو فقرا شکلتو که مسکین یعنی فقیر، فقیر یعنی مسکین وی که و نیتی نیتی بشی ناکا و ریبوار اوانی که پیویستیان به هرمتی هی و دعوی هرمتی لیکن و هرو اوانی که و قرزارن نجکان بر دوام من مالن هبو گشت حدی زکات زکاتی مالن بدن لکاتی که پیمانه کدن پیمانه که بر نصر آرام بگرن لکاتی خوشی لکاتی نخوشی و لکاتی شر اوانا او کسانن که ور راز بون و اوانا هر اوانا که اهلی تقوان فات صفتك لا صفة أهل تقوى بيتي الصدق سوتي البقرة أهل صدو حفتة أو حفتة قوله ومن حلف له بالله فليرضى هركسيك شيني بو خراب أخوى برازي بيت ومن لم يرضى فليس من الله هركسيك شيني بو خرا بخوا ورازي نبو فليس من الله ما تخوا بديلي أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا أقل هشتكي بدست ونبوة تبلغيك كوا شريعة إسلام دعواكات وكسانك ادعاء الشكك على خصمه لقل أو كسيك أم كيشيها لقل يا بل قنبو إلا سوين نبت بتايبت سوينك لا قاضي بيت كتك قاضي كتك حاكم سوين يده پیالت او کسا آلیت مالم لیتوه دعوی سوی نکد سوی بخوا کمالی او لیتوه نبید او بلگی نیه مدعی بلگی نیه دعوی اکا قاضی دعوی اکا لمدعا علیه کچیو که سوی نخوید کسوی نینده مدعي على باسيون بوخوات كسيوني بوخوات دواي أبي مدعي تشيبكات رازي به هج رياغي نبو إلا سيون خواد النبي سيون ياندا دواي واجب لسل مدعي رازي به بوسيونة وأما إذا كان فيما يجري بين الناس أقل لا قاضي نبو لا حاكم نبو هل خلقي لنواني خويانا مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك وكويك وخلقي لنواني خوانا عذر بها النوابو يكتلي داوالي بردني ليكات ويجبا ورنكات داوالي سوني ليبكري او سوني بخوات كسوني خوات ابي الرازي بيت الحمد فهذا من حق المسلم على المسلم حق المسلمان بس المسلمان هو أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة كاتك سيوني بو خوالت عذري بو هنايا مسلمانك عذري هنثوا وبرايك مسلماني خوي و بو اوی براکی دنیای به سونیشی بو خواد واجبه لسلی چی بکا سکه قبول که یعنی او مسلمانه تهمه دراته پالی بس بری او پی الیت سونم سونم خو سونم خو بخواد که تو دست لوانی أمي بوي أوتو ملا خود القاتوا وفي لدى سيتيانية وقد سيتيانية بذل شن خوابته يمني غموس تسيتيانية بوي خوي پاکانی خوی بکات می بردوان بیل سر پاکی کسیونی خواد ابی چی بکات ابی سوناکه قبول بی نک بلا سیونی شن بو خوی باوری بینک و درست نیه و من لم یرضا فلیس من الله و من حقه علیه ان یحسن به الظن اذا لم يتبین خلافه اما کسیانی با خورا ابی چی بگد حقی ام کسی کسیانی خواردوا بسر او کسی که دعوی سیانی لیکید ابی گمانی خیلی پی برید باید تا آمدن سیانی خوارد اگر هاتو پیچوانی او در نکود اما اگر هاتو سیانی خوارد دعایی در کود با بلغا که او تاوانی انجام دارو او کاته بیده تو تاوان بارید و او سیونه شد خوارد او یمینی غموز بو و حجبه لسر تاو باکی کما فی الاثر عن عمر رضی الله عنه ولا تظنن بکلمت خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا قماني خراب مبا بقسيك كالدمي براكتوا درشو قماني شرب يا مبا لكاتي أقتوبت وانيت معناه خير بقسك يبكيت بغيام قسيكوا كا اوی پیو دیاره که شر بیه که خرابه بیه بلام انشاءالله ما بسی پیو نبو یعنی قصه که حمل بکه لسر چی لسر خیر نگه لسر شر هرچنده لرشگاری امرو دا کامه زوره و معنی خراب زوره برای خلکی تقوی کمه و خلکی راز بیتی کما لگل خوی راس ناکد لگل خلکیش راس ناکد او کاتا وکو خوی خرابا اوش سید خلکیک او کاری که خرابا شر زیاده کد و متمانه نهیلید کتو گمانی شری پیوی اوش گمانی شربتو آباد او کاری که خراب که عمر عیسی علیه السلام کبرای بینی دزیه کرد که سرخت که والله ما سرخت دوائی چی کرد سوینه گرد کاتوا نه سوینه گرد نکردم فرمی کذب دو بصر تیچای من حلبو یعنی اخطأ دزیم نکردوا اگونجید او کسا مالی لو شو نبو بید مالی که لدوکانگه و ده نبی که تو نزانید ها تو مالکه خوی بردو یعن شریک لمالکه تو نزانید ام کسا شریک لگل او کسا لدوکانه بلان بزوری اوی تیان لوی اما دو سه خواهن دوکانکه خوی اذنی دو متمانی پیتی یا هرکاتی هاتی چی دویس بی با دوائی پرکلی ورگر یا اوی کسکا دسی دوات مالکب زان باشا یا خراب بوی بیکره کمان هم انسان چی اکد سانکا انجام دل ایشو کار تو هرکس دسی دا شیل دوکانی که اوی کلی کرد تو بلی اوی بیدزید هر کام لوا نبو بی یعنی هیچی شیان نبو بی و فعلا دزیش بو بی کسیونی خوار بخوا چی کد سوێنەکەی قبول کرد. تازیمی خی گەورم یێرەبانی ڕاگرت کی چای من بە هەڵات چوو. وا حەسەکەی بخاری ڕوایەتەکە ڕەحمەتی خوا لێ بێ و کە پیاغەمەریش ئەی هێنێت سەڵ سەڵم باسێکە بۆ ئێمە بۆ چییە؟ بۆ ئیقرارە، بۆ ئیقرارە. وفيه من التواضع والألفة والمحبة. واتكاتك شين الدا يان خوي شين يخوات كأودس لوشتانية أبيت وشي بكيت ولي قلت تواضع بريتيلة شي بتقلو حق أبوك. وهروها بچاوي سوك سيري او براته نكيت اگر اوان نبو بيته شي بيته كبر كبر ايش بريتيا لا رد كرنوي حق لقال بكمزاني براكت تواضع اويا كتو حقاكي لي ورقريت با براكشو بشوك بيلا تمنو با علمي شلتو كم تلوي تقسيكي حقت بلان بركات اموشغاليكي خيرت اكا حليكي خوتت بينشان ادات فاقبل منه لي ورقلة اقر اود كد الفد لسبت اقر الفد نبيبت وحشت يعني صل اللي اكا ليت اترسيه لناخي خويا واها سكاكا دول بيت كاتا ألفات بيكا وجيان وخوش يسدي لنوان يكتريا بودر سبيت كتواضع بي لم تخد لو زلت البزاني تو خد لو بورت البزاني تو ليتو لعاسي مناني تو اوا كبر فنا بخ. وغير ذلك من المصالح التي يحبه الله ما لا يخفى على من له فهم. تواضعي تذاها ألفة محبة وغيري أويش برجواندي زوري تذاها كخواجي رمي ربان بي خوشا كأويش أقل كسيك تيقيشني هبيت شاك أسانت كبني تواضع ألفة محبة ومصالح زوريش كلو أنا بريتيلا خيري زور زيادة الخيل لناو مسلمان أنا بلاوة بيتوا متمعنا بيكتري أكن يهرمتي يكتري أدن الصبر والتقوى أو كاتا مسلمان قوتي كان بيت بوني أو قوتا يهرمتي دربو براكي كلبونا بباريز كتقلي أهل خيلي كت شر كما بيتوا بلا ما قرأت توبوشي أوكي دوهي برو أهل شر الروات شر زوار بيت. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. تعظيم إخوان يورو مهربان راب قريد وتواضع ببه أو يكيك لوه كارانيك دلكان كو أكاتا ولا ستعاتيخ. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد. بوني تواضع بوني اوي كقسي براكات كرازقويا سكي ليور بقريت كردويك انجام ادا لقل تودا رصدق بقولي شو بعملي شبه كردويك انجام ادا لقل تودا راسكت يعني كسيكي خائنية لقل توا اگر بوشي اوات كرت او خوروش جوانی خوروشی خودت جوان کردوه که اوی که زور ترازوی انسانی ایماندار قرص بکات خوروشتی کما فی الحدیث کلا اثقل شیء فی المیزان بلی تیره چی بلی تیره حسن الخلق خروشي جوان ترمذی ابو داود روایتی که دو 4699 ترمذی 2007 و 2008 و حدیث کافر می حسن و هو من مکارم الاخلاق اولا خور روش جوان کانه که لهر کسی که ببی رزیل خوی گرتوا و خلقیش رزیلیه گرت نبرا و انسان مسلمان هبید چی بکات هبید خور روشی جوان بی و گمانی خیری با برای خوی ببید فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى جوان بير بكوا أيهو كسيك آم وشقاري خيرت بوخوت هيا بير بكوا لوشتانيك باشا بوتو كالك أخوة يقولوا مهربانا أنجامي بديت كبرتيلة شي من القيام بحقوقه وحقوق عباده حق خواهي قرم ميرابان جيبا جيبا مثلا هاو بحق الله ببرس وحق عبدكانشي با شويك الشرعي حصو كوتيان لقلابك وإدخال السرور على المسلمين هاول بدا قصد كردارت او نبك دل خوشي بلاو اكاتوا لنا مسلمانان سومانك خمو خفتي هي امش غاري خيري بك دلي خوشك هنا هيك كدوا برسيارك توبه بك دلي خوشك كدر جاي توبه دان اخرى بيسي با يارمتي كي دنیایی هیا توانات هیا یارمتی بده هر شی که دل خوشی بکید و ترک الانقباض عنهم و الترفع عليهم او صفت خرابه وازلی بیانا که تو بیزاری در بریلیا و هر وها خود ببرز بزانی بسر اوانه خود با گورتر بزانید کاتی که آموشگاری خیرت بکا تولی و نگرید و هروها سکایتی پی بکید و ایکال پیسیم با تو نیل تو هم ناوید و هروها علوها به بسریه فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدر بالخيال اگر بوشي وبيت او زياني زوري تداه كأو زيان زوري هيتي كإنسان بايخي بي نادت نازاني كشان زياني هي اگر بايخي بي بداية او زيانا ندرس ناب يعني هولي بداية خوکاری زیان گندن بنبر بکات او نه زیانه که زوره ولا یدور بالخیال هن بشیوی تو قد بیری لو نکرو تو که ام خرابی او هیتی او سی پیناکه شری زوری لیا کرد و بسط هذه الامور و ذکر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها اگر ما نزيادة للسلوانة في المقصب كين ووجد الباريهات باسي بكين او لكتب الأدب هاتو يعني كتاب الأدب لبخارية لمسلمة لأبو داودة للترمذية لنسائية لابن ماجة لهمية كتاب الأدب هاتوا بو کسی که بیاید زیادتر خوش آرزا بکن فمن رزق ذلك هر کسی خواهی گروه مهربان او رزقی بداده که بیتیره چی انجام داني حق اخوة وحق عبد. والعمل بما ينبغي العمل به منه وكردوا كردن بويك بيويستا ام كردوي بيبكات لويك انجام داني حق اخوايا وحق عبادة وترك ما يجب تركه من ذلك اوشيكا دروسني ابوي او قسيتي ابكات كواتا واجب تركبت هكا تركي او يكت دل على وفور ديني هو بلغي لسرع او كسا دينكي تواو يعني دينكي كاملة وكمال عقله بلغي لسرع او كسا عقلي تواو يعني تيقشنين تواو انسان کی عاقل بو او یک پلناکت حالا شنابت کم یک نعمتی دنیای پیدرابت دلائن الله لخوی باینابت اگر مالی دنیا بیت اگر کسوکاری زور بی اگر بونی سامان بی بونی علم بی بونی دسالات بیت هر کام لوانه والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين هل خوش يارمتي أدات يارمتي أو عبدي كبير عبدك كبزانك ضعيفة كبزان مسكينة هيتي نية مال بيت علم بيت دصلاة بيت كسوكار بيت أو أنا كاتي أبنه كاي خير بوكسكا كخوي يارمتي ما گروان ابو که خواه یارمتی نده هیچی بیا نامید و ما بیکم من نعمت فمن الله لخواه اگر شانازی به علمی بکا نا تسی لوی که خواه گروه مهربان دماغی توشی نخوشی بکا همیلی ببرتو حکوشون کاتی که خلکانه گرانو به تمنی پیلیتی زوشتیانه بیره شده نا ترسیل او تاو که خوی توشی عجب کردوه اگر مالی دنیایه قارون مالی دنیایه بویان چی دهد فخصفنا به و بداره الارض اگر رفنه خویشی و مالا کش ما کر بناقی زوی فرعون چون بو نمرود چون بو قارون چون بو او قومانی که به هوی خرابی خویانه و خواله نایی بردن دوی اوی که اقام حجه کران اگه در کرن نانی پیغمران و علی نبینا و علیه الصلاة و السلام اوانه ایسته نمروش گاری امروده که زانایان بردوام بگیوری قرآن و سنت و منهج السلف اموش گاری خلقه کرد خلق قلتان پیه کرد لسر ملهوری خویا لسر عنادی خویا لسر نقصانی عقلی خویا بردواما انجام که چی لیات او تانی ولات ویران او مخلقه او کجید او مخلقه در بدر بید انجامی او هم ایمان منوایا که ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن او ای که وادران ابری که ایتی خرابه نایلن ایسه لکیوان ایسه لگه خرابه کارانه لجوره وان یعنی اما ظلم خواه ظلمی لگرد نه خواه ظلم ناکد لبری او رگیان نگرد ابر که پیغمران على نبینا و علیهم صلاة و سلام انجامین ده والله اعلم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. کسی کسیانی با خورا بخوا واجب چی که راضی بید باش علی من باوری پیناک باوری پیناکم کبرا راز گوی باوری پیناکم که راز گو بی اولا برای چی راضی نبی یعن که راضی نبی تعظیم خواهی لانیه هر دوکی خراب اگر کسا که بیزانی که راست ناکد مادام سوینی خوار بخوا تو وزد حق خود بینه با که بخوا وزد حق خود بینه بخوا و دلنیا با هر کسیک بدرو سوین بخواد بخوا و یورو مهربان سزایی بوی خیره کده که کسی کجرا بو ابن عباس رضای خواه نبی ایر رتوا نناو خلکی که ایبی چیب کرد هیچ بلگه نبو که که کشوید که بلگه نبو ایبی سوین بخون القسامه پنجا کس خلکی او شوینا کو اکلیتاوا سوین بخون که اوان نازن و دست یانتیانی که هنائن یکی لوانا بریتی بولا کوری افرتک یا باوکی نمو افرتک هات تی کراقم سوین مدن چن یک دیه اکویت سر منیده یعنی کسی کجراوه دیه اکوی در برخی بس ام خلقه ده چن یکی اکویت دوشت منیده باش سوینه نده چلو نوکی تی سوینه خورد ابن عباس فرمی رضای خواهده سالی تواو نکرد هر چلو نوکان کیر بود که دست یون خواهدن بخواه و درو بکه او عقوبه که خیره خود زره رکت که سوینی خواهد بخواه توا آمنتو بالله و کذبتو بصری چاقه من عیسی وای بود علیه السلام الثالثة وعيد من لم يرضى ومن لم يرضى فليس من الله وتخوى بلي لي وتدروش بكات يا زوري قماني توابك الراس ناكات مادام شيني خوار بخوا توشيبك تو تعظيمي خوار راقرة وازد حقي خود بينا لبر چی لبر ناوقی خواهد بود تعظیم خواهد رو گوشون پیغمبر صلی الله علیه وسلم لصلح حدیبیه ده تنازلی که لهندی حق بس بوچی فلیم بس اوندهی که حرمتی کعبه بمیند سکایتی پیه نکلی که اوان مسلمانو که ده لاواز بود رو گوشون ل کاتی جیشی ابرها ده صلاتی کیه بو بی باورکان لویجا با همان شیه و ده صلاتی کیه بو یه مشرکین بو و پیغمبر فرموی صلی اللہ علیہ وسلم یه ما بشار نهدوی یه ما بشار نهدوی که واتا قوت لای کیه بو لای دجمن بو و فرموی دعوی هر چیک بکن تعظيمي كعبيتي أبميني توا من رازي أبم ويأم خلابة كارانا أنجامي توربوني لمسلمان نسن سكايتي بكر وكعب ويبو مسلمان توريكا مسلمان تواليني خسر قال قدر وكاتا مسلمان لكاتي لوازي أبو همو آمادك الدنيك با احرامی شوا بو عمره گرانه رگان پیندن باش خرسه لسر دل ویان بلام فرمی هرشت یک که ریزی که عبی تیمینه توا که خواهی گروه می روان او شوینه دانه و با عبادت بوی سوکایتی تیانه کلی اما قبول یک که وقت انسان مسلمان ابی همو کاد بر جواندی اسلام که بخوینه توا بر جواندی دعوه حقه که بخوینه توا نک بر جواندی مصلحاتی خود شتی که بزانی خیلی تیایا با مسلمانان وام شر زوتری که ابی چی بکی نیکید صحاتی مسلمانان لوحدت های نگل چیا نگل تفرقه وی که وکالی تفرقه میکن با مصحاتی دعوه که با مصحاتی دینه که با مصحاتی اسلامه که نگ تو ترفع بکه انقباض بس خلقه و چی ابی باب بیت شو انسان عقل واقعت چی ابی باب مقصه که عوامانه قصه که نخوانوارانه اگر رزما قصه که عشایرانه چی بباید پیغمبری خواستم راضی ابی که ننسلی محمد رسول الله خواستم نسلی محمدی کوری عبدالله راضی ابی ننسلی بسم الله الرحمن الرحیم بسمی که اللهم بس با چی با مصلحت اسلام وبمصلحتي مسلمانان أبيتوا حالتي مسلمان بزان لشياي أو خير أبو مسلمان كبو شيوا بكان تعظيم إخوة يورو ميربان رابي يليت بوهي كوا بهوي كردوي خرابي مسلمان و خلقي تينكا قصب أخوانا ريت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لكاتك السبي او نيتعن ميكن كدرستا والله ميكن اقرهاتو تشيبو رد فعل درس بو لو انا و كخصب اخوابله كتخصب اوان الله يخصب اخوانه ونعوذ بالله تخصب قوريكي او مش خصب قوريتو قالت قصبة بيغمرة لصوصة قصبة صحابة قالت رزاي إخوان لبي قصبة تابعين وتي قصبة علماء وتي كي سببو تو سببو اكتو تو سوكاتي بقورك اونا كدايا اي سوكاتي بقوريت وانا اكت كواتو انسان مسلمان ابيت حكيم بيت بزانيت اشتاكان لشوين إخوان دابلت بدتوانيت بقوريش شر إخوان نخوشي خلص على سبكات أواني كأتواني وشي كواني تواني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.